بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل الوضوء الذي لا يقال أو لم يذكر اسم الله عليه أو حين ابتدائه هل هو صحيح؟ إن شاء الله أنه صحيح، ولكن الأولى أن الإنسان يطرح الشك باليقين ويأخذ بالأحوط والأفضل، وهو أن يذكر اسم الله على وضوئه، فهو لا شيء لا يضره ولا يعجز عنه، فإذا تذكر فالأولى أنه يذكر اسم الله. إن كان في دورة المياه فإنه يذكر اسم الله سرا في قلبه، وإن كان خارج يتلفظ به. هذا أمر لا يضر ولا يكلف بشيء. يقول السائل: أن والده في مرض نفسي، ويقول أبنائي أنه غير راضي عنهم وأنه لن يعفو عنهم بسبب الشك في تصرفاتهم، يقول: كيف يفعل مع هذا الوالد؟ وهل إذا قال هذا أنه غير راضي عنهم يحصل ذلك؟ إذا كان عنده خلل في عقله أو مع كبر سنه أو مع شدة حماقته وتأثير الغضب والوسواس عليها والتوهم، فعليهم أن يتحملوا وأن يلاطفوه وأن يصبروا على ما يسمعوا. وعلى كل حال، إذا لم يكونوا مخطئين فلا يضرهم إن شاء الله كلامه. المهم عليهم هم أن يحترزوا من الأخطاء التي قد يعاقبون عليها، وأن لا يقصروا في حقه، وأن يتحملوا ويصبروا عليه. يقول السائل: هل سورة الكهف يوم الجمعة هل يجوز أن يقرأها بعد صلاة الفجر؟ إذا طلع الفجر يوم الجمعة فقد دخل يوم الجمعة، فلا بأس في فعل السنن وتطبيقها من بزوغ فجر يوم الجمعة. يقول السائل: إذا سافر إلى مكة وأدركته الجمعة، هل يصلي الجمعة في الحرم مع الإمام أم يصلي ظهرا مع المسافرين؟ سبحان الله، ما أظن أن أحدا يجهل هذا الحكم أو يشك فيه. أحدا يترك صلاة الجمعة في أشرف بقعة في الأرض تكون بمئة ألف جمعة، ويذهب ويصلي ركعتين مع المسافرين؟ ما دام أنك في الحرم وموجود، فالواجب أنك تحمد الله أنك أدركت جمعة في مكة، وتحرص على ذلك، تقصدها وتحرص عليها. ولا ينبغي لك في أي وقت من الأوقات أن تترك صلاة الجماعة وأنت في البلد من أجل أنك تقصر وتصلي صلاة المسافر. لكن لو كنت وحدك، أو يعني شارع في السفر فعلا، أو بعيد عن المسجد، أو غلبت على أمرك فلم تستيقظ، تصلي ما دمت على نية السفر، تصلي صلاة المسافر قصر. أما أنك تترك الجماعة والجمعة من أجل أنك ولنا مسافر وأنت موجود، فهذا ما أظنه من التقى ولا من الصلاح. يقول السائل: ما هو الحد الأقصى من الأيام التي للزوج أن يهجر زوجته في الفراش؟ عليه ألا يقصر في حقها على قدر حاجتها من التحصين، وهو يعرف زوجته. أما المبيت فإنه عليه أن يبيت على الأقل كل ليلة من أربع ليالي، لأن الله عز وجل شرع للزوج أن يتزوج أربع، فإذا تزوج أربع معناه كل ليلة عند واحدة. وهذا حكم به أحد السلف عند عمر رضي الله عنه، لما جاءت امرأة وأثنت على زوجها بأنه صوام قوام، فعمر رضي الله عنه ما فهم قصدها، أثنى عليها لما رأها أثنت على زوجها ودعا لها، فلما ولت قال هذا الرجل الحاضر عند عمر: يا أمير المؤمنين، هي ما جاءت تمدح زوجها، جاءت تشتكيه. قال: كيف؟ قال: نعم، تقول يصوم النهار ويقوم الليل، معناه أنه ما يلتفت إليها. فقال: ادعوها. فلما جاء قال: ما ماذا قلتي؟ فأعادت الكلام، فاستدعى الزوج وعرف أن كلامها صحيح وأنه لا يلتفت إليها ولا يعطيها حقه المشروع من الواجب عليه من تحصينها. ومعلوم أن المرأة تحتاج مثل ما احتاج الرجل وربما أشد، فلذا لا ينبغي للإنسان أن يقصر في حق أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما فهم عمر مغزى المرأة وقصدها وحقيقة ما قالت قال: احكم بينهم. يقول عمر: أنت الذي عرفت قصدهم فاحكم بينهم. قال: نقدر أنه له 4 زوجات لكل واحدة الليلة، إذن فعليه أن يبيت عندها 1 من 4. فأثنى عليه عمر وقال: اذهب إذن فأكن قاضيا في البصرة، أو قال في الكوفة. يقصد إذا نشزت المرأة كم المدة التي له أن يهجرها؟ إذا نشزت فليس لها حق، إذا نشزت فهي التي أسقطت حقها. يقول الآية: فهجرون. يقول: كم المدة، أقصى مدة يهجرها لكي ترجع؟ الهجرة أن يهجرها، يقول العلماء، يهجرها في المنام ما شاء، ويهجرها في الكلام 3 أيام حتى يراها تأدبت، إن نفع معها الهجران. أولا يعظها ويذكرها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. أولا الموعظة والتذكير والتخويف من الله، بيان حقه عليها، على أن لا يكون منه تقصير هو أو أذية حملها على ذلك. ثم يهجرها في المضجع ما شاء حتى يراها تأدبت، وفي الكلام 3 أيام. واضربوهن، الضرب الذي يؤدب ولا يعذب، يعني تأديبا لا تعذيبا إذا اضطر الأمر إلى ذلك، فآخر العلاج الكي كما يقولون. أما إذا استمرت على نشوزها فإنها عرضت نفسها لسقوط حقها، وإذا استفحل الأمر فالله عز وجل أمر أن يقيم حكما من أهله وحكما من أهلها من أجل الإصلاح. نعم. يقول السائل: إذا لو أخطأ الخطيب في آية أو حديث، هل يجوز للمصلي أن ينبهه لذلك، يفتح عليه؟ ما في بأس إذا كان القصد بيان تصحيح الآية، إذا التبست عليه فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه لا يجوز الكلام مع غير الإمام، أما مع الإمام فلا بأس به. يقول السائل: إذا أكمل المسبوق ما فاته من الصلاة الجهرية، هل يكون سرا أو جهرا؟ إن كان الصلاة جهرية فيجهر، وإن كان سرية فيسر. يقول السائل: إذا ذكر الخطيب اسم الصحابي في الخطبة، هل للمستمع أن يترضى عنه أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، وأما ما عدا ذلك فيكون في قلبك، لعله أحرى للصواب إن شاء الله. يقول: هل إذا ذكر التأمين على الدعاء، إذا دعا الإمام فأمن؟ نعم. يقول: لو ذكر خطيب صفة خبيثة أو غير ذلك، هل له أن يتعوذ؟ يتعوذ لكن بقلبه بسره. يقول: ما الدليل على أن الكلام يجوز بين الخطبتين؟ لأن النص جاء والإمام يخطب، معناه يتكلم، فما دام أنه ساكت فهو لا يقال أنه يخطب، ساكت. يقول السائل: من عاهد الله عند الكعبة ألا يعصي أبدا فهل يؤخذ عهده؟ وكيف ننصحه بإتمام عهده؟ ما دام أنه غلظ على نفسه وشدد على نفسه فعليه أن يتق الله في عهده، وكان عهد الله مسؤولا، العهد مسؤول، وسيسألك الله عنه سواء عند الكعبة أو غيرها، لكن إذا كان عند الكعبة فذلك أشد، فالتزم وإياك والنقض، فإن نقض العهد من أكبر الكبائر، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يقول السائل: هل اللحية سنة مؤكدة؟ اللحية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هديه والذي حافظ عليه وداوم عليها ولم يمسها بسوء، لا تقصيرا ولا حلقا، وأمر بإرخائها والمحافظ عليها وإكرامها، وحذر من حلقها والتعدي عليها، فحلقها محرم وتربيتها وإرخاؤها واجب. فليس معنى سنة يعني أنها مستحبة، لا، سنة يعني من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن سنته والذي حافظ عليها تماما، فهي من سمة الخير وعلامة الرجولة. وكانت أم المؤمنين إذا حلفت تقول: والذي أكرم الرجال باللحاء. نقول السائل: كيف نحقق التوحيد في قلوبنا وما هو العمل الذي نقوم به؟ حقق التوحيد باجتناب الشرك والبدع والخرافات والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من الشرك صغيره وكبيره، ومن البدع والخرافات التي تقدح في الدين، والمعاصي التي تنقص من الإيمان. فإذا التزمت بهذه الخصال فقد حققت التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد هل يستوي من صلى عليه داخل المسجد في الروضة؟ كل سواء إن شاء الله. على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فعلى كل حال الملائكة موكلون بتبليغه عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام ممن صلى وسلم عليه في أي مكان، فلا تظن أنك إنما تقبل صلاتك وسلامك إذا قربت، لا، نهاك عن كثرة التردد لقبره من أجل الزيارة، زيارة من أجل الصلاة والسلام، ولكن قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني تصلني وتنالني حيث كنتم، عن طريق الملائكة. فصليت عليه في المدينة أو في الصين أو في الشرق أو في الغرب تبلغه وتناله. ولذلك ما يحتاج أن يقول: يا فلان إذا ذهبت المدينة سلم لي على الرسول، لا، قل: سلم عليه أنت، وأبدا مقفي ذلك، عندك الملائكة يبلغونه خير مني. يقول السؤال: ما هو العدد المعتبر في الجمعة؟ خلاصة الكلام أنه يكفي حتى ثلاثة، خطيب واثنان يصليان، والكلام كثير لكن هذا هو الخلاصة وهو الصحيح إن شاء الله. يقول: هل ورد نهي عن في جعل يوم السبت إجازة للمسلمين؟ ما سمعنا نهي، ولكن إن السبت هو يوم خاص باليهود يعظمونه كما تعظم النصارى يوم الأحد، ونحن خصصنا ولله بيوم الجمعة أفضل الأيام عبادة ولله الحمد نستعد لها، فصارت إجازة من أمور الدنيوية من أجل نستعد لها في الأمور الأخروية، وهذه الأمور مقررة في الشرع وثابتة. قال السائل: متى تكون الساعة الأولى والساعة الثانية في يوم الجمعة؟